بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا، وقيمته إن لم يكن كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تلف المغصوب بيد الغاصب وجب عليه ضمانه لأنه معتدي وصاحب المال لم يأتمنه عليه حتى يقال إنه أمين على ما بيده، فهو غصب وظلم، وحبسه عن صاحبه حتى تلف. ما ترتب على هذه الجريمة فإنه يضمنه. فإذا تلف وجب عليه ضمانه إن كان مكيلا أو موزونا فيرد مثله بالمقدار، مكيل بالكيل، موزون بالوزن من جنسه. وإن كان غير مكيل ولا موزون، هذا يسمى غير مثلي، فهذا يضمنه بقيمته، يضمنه بقيمته التي يساويها وقت الغصب بالغة ما بلغت. نعم. وإن تلف المغصوب أو تعذر رده، أو تعذر رده لعذر من الأعذار فإنه يضمنه، لأن التعذر مثل التلف. نعم. وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا. كان فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا. نعم، هذا هو المثلي، المثلي ما كان مكيلا أو موزونا. نعم. وقيمته إن لم يكن كذلك. إن لم يكن مكيلا ولا موزونا فيضمنه بقيمته. نعم. وقيمته إن لم يكن كذلك، ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة. إن قدر على وجده قدر على رده رده وأخذ القيمة، لأنه يرجع إلى الأصل، إذا وجد الأصل فإنه يؤديه إلى صاحبه ويأخذ ما دفعه. نعم. وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه، وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. إذا أخذ مكيلا أو موزونا فخلطه بغيره، خلطه بغيره وتعذر تمييز هذا من هذا، فإنه عليه قيمة المغصوب، قيمة المغصوب بأن يرد مثل المكيل أو مثل الموزون، وإذا كان غير مكيل ولا موزون يرد قيمته لأنه تعذر رده، فهو مثل التالف. نعم. وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه، أما إذا خلطه بما يتميز فإنه يعزل المغصوب ويدفع إلى صاحبه. نعم. وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه. مثله من نفس الموجود. نعم. وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. عليه مثل المغصوب يوم يأخذه، مثله مكيلا أو موزونا من أي جنس شاء. نعم. وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها. إذا غصب أرضا استولى عليها وطرد صاحبها فإنه وغرسها نخلا شجرا فإنه يجبر على قلع الغرس لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. فيجبر على قلعه وإخلاء الأرض منه، وعليه أيضا إصلاح الأرض كما كانت، تسوية الحفر حتى تعود كما كانت. نعم. وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها. أخذ، فإذا غصب أرضا وغرسها أجبر على قلع الغراس وضمان ما نقص من الأرض بعد الغرس، فإذا لم تنقص قيمتها فإنه يردها كما كانت. نعم. أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها. وعليه أجرتها مدة حبسها عن صاحبها، عليه أجرة الأرض لأنه حبس عن صاحبها ولم يستفد منها، فعليه أجرتها مدة الغصب. نعم. وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها. وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين أخذ الزرع بقيمته. نعم. إذا زرعها، ما غرسها لكن زرعها زرعا، والزرع ما هم مثل الغرس، الزرع مدته يسيرة وإخلاء الأرض منه قريبة، فيترك الزرع ولا يتلف، فإن شاء صار الزرع له ويدفع أجرة الأرض إلى أن يحصد ويدفع أجرة الأرض، وإن شاء رب الأرض أخذ الزرع بقيمته، أخذ الزرع بقيمته، خير في هذا الخيار لصاحب الأرض. نعم. وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها. رد الأرض خالية ورد أجرتها التي فوتها مدة الغصب. نعم. وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين أخذ الزرع بقيمته. وبين أخذ الزرع بقيمته، يعني صاحب الأرض يأخذ الزرع بقيمته فيدفع للغاصب تكاليف الزرع. نعم. ويصير الزرع له. نعم. وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجر مثلها. تعيده. وإن غصب جارية فوطئها، يعني مملوكة، جارية يعني مملوكة. نعم. وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد. نعم. وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجر مثلها. كل هذه الأمور تلزمه. إذا غصب جارية مملوكة فوطيها، فإن لم تحمل فإنه يردها ويرد أجرتها مدة حبسها عن صاحبها، ويقام عليه حد الزنا، يقام عليه حد الزنا. نعم. وأما إذا ولدت منه صارت أم ولد، وأم الولد تعتق إذا مات سيدها، مات سيدها فهو منع سيدها من بيعها، لأن أمهات الأولاد لا يجوز بيعهن، فهو منع بيعها بفعله واستيلادها، فإنه يقام عليه حد الزنا ويدفع أجرتها مدة البقاء عنده، حبسها عن صاحبها، أجرة الجارية، أجرة الخادمة، ويسلمها. وإذا وأيضا يجبر على ما صار فيها من نقص، تقوم وهي جارية سليمة، ثم تقوم وهي جارية موطوءة ومتضر، أزال بكارتها مثلا، فيأخذ الأرش أيضا. نعم. وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد. نعم. وردها، ورد ولدها ومهر ولدها تبع لها، ولد الجارية تبع لها، نماؤها نماء منفصل يتبعها. نعم. ومهر مثلها، مهر مثلها يلزمه كل هذه الأمور، مهر مثلها وردها ورد الولد ودفع الأجرة عن المدة التي فوتها على مالكها. نعم. ومهر مثلها وأرش نقصها وأجر مثلها. نعم. وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجر مثلها، ويرجع بذلك على الغاصب. نعم. إذا باع الغاصب باع الجارية، والمشتري ما درى، يحسبها ملكه، يحسب يظنها ملكه، فحينئذ يلزمه رد قيمة الجارية، ويلزمه أرش البكارة والنقص الذي حصل فيها. نعم. وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجر مثلها، ويرجع بذلك على الغاصب. كل هذه تترتب على الغصب، هذه الضمانات تترتب على الغصب، ثم هو يرجع على المشتري، الغاصب يرجع على المشتري بما غرم، لأن الجارية آلت إليه فيرجع عليه. نعم. يرجع على المشتري منه. نعم. باب الشفعة. الشفعة، الشفعة هي انتزاع حصة الشريك ممن آلت إليه بالثمن الذي استقر عليه العقد. فإذا كان هناك شيء مشترك بين عدة أشخاص، أرض أو مزرعة أو دار، فباع أحدهم نصيبه فإن للورثة الشفعة عليه، لئلا يدخل عليهم شريك أجنبي فيحصل عليهم ضرر، فيكون الشخص هذا للشريك أو للشركاء الذين شفعوا عليه، الشفيع يدفع الثمن الذي استقر عليه العقد، يحل محل البائع من الشركاء. نعم، إزالة للضرر، إزالة للضرر عن الشركاء، أن يدخل عليهم شريك أجنبي. نعم، وهي حق ثابت، الشفعة حق ثابت قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وضعت الحدود وقامت الطرق فلا شفعة، لأن كل واحد صار ملكه مستقل، ولا ضرر على الآخرين. لكن قبل أن تقسم دخل عليهم شريك أجنبي، يدفعون هذا الضرر بأن يأخذوا الشخص هذا بثمنه الذي استقر عليه العقد، إزالة للضرر عنهم. نعم. باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. نعم، بثمنها الذي عقد عليه، فالشفيع يحل محل المشتري الأجنبي. نعم. ولا تجد إلا بشروط سبعة. نعم. أحدها البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف. يعني الشريك إذا أخرجها عن ملكه بغير بيع، أخرجها بهبة، أخرجها بهبة أو وقفها، وقف نصيبه، فإن لا شفعة عليه في هذا، لأن الشفعة إنما هي في البيع، وهذا ليس بيعا. نعم، هذا شرط. أحدها البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق. ولا عوض خلع، إذا كان لامرأة شخص مع شركة فخالعت زوجها أن يأخذ نصيبها من هذه الشركة ويفسخها، هذا جائز، الخلع جائز، وهو افتداء، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله بين الزوجين فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا هو الخلع، فيما افتدت به، فلا أن تفتدي نفسها إذا رضي الزوج بذلك. فإذا كان الخلع هذا نصيبها من أرض أو من شيء مشترك، فليس للشركاء أن يشفعوا عليه، لأنه ليس ببيع، هذا ليس ببيع، هذا عوض الخلع. نعم. ولا عوض خلع ولا صداق. ولا صداق، مثلا هو له شركة مع شركائه فيما تدخله الشفعة، ولكنه تزوج وجعل نصيبه هو الصداق، أعطاه للمرأة صداقا، ليس لهم عليه شفعة في هذا، لأن هذا ليس بيعا. نعم. الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من الغراس والبناء. أن يكون المشفوع فيه عقارا، أما المنقول فلا شفعة فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وضعت الحدود وقامت الطرق هذا في الأرض فلا شفعة، فقضى بها في الأرض المشتركة. أما المشترك المنقول فلا شفعة فيه. نعم. الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من لو كان مثلا بعيرا أو فرسا مشتركا وباع أحدهم نصيبه منه فلا شفعة عليه، لأن هذا ما هو محل الشفعة، لأن الشفعة إنما شرعت لدفع ضرر القسمة، والمنقول الحيوان أو هذا لا يقسم. نعم. الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من الغراس والبناء. الغراس والبناء يتبع العقار، يدخل في الشفعة. نعم. الثالث أن يكون شقصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه. أن يكون شقصا مشاعا، لم يقسم ولم يعطى كل واحد حقه من هذه الأرض، باع أحدهم نصيبه لشركائه الشفعة عليه، ليستخلصوا الأرض ويسلموا من دخول أجنبي شريكا لهم، فيأخذون حصة شريكهم بثمنها الذي استقر عليه البيع دفعا للضرر عنهم. أما إذا قسمت الأرض وعرف كل النصيبة، وضعت الحدود، هذا جوار، ما هو باشتراك، هذا جوار، صاروا جيران، لا شفعة لأحدهم على الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وضعت الحدود، فإذا وضعت الحدود وقامت الطرق فلا شفعة، لأنهم صاروا جيران ما هم شركاء. نعم. الثالث أن يكون شقصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه، لقول جابر رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم. الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم، أن يكون المشفوع فيه مما ينقسم، لأن هي لدفع ضرر القسمة. فإذا كان الشيء لا ينقسم، مثل الدكان الضيق والمنزل الضيق اللي ما يمكن يقسم، إذا قسم، إذا قسم خرب ولا ينتفع منه، فهذا لا شفعة فيه، لا شفعة فيه، لأنه سيبقى على ما هو عليه ولا يقسم حتى يقال يحصل على الشركاء ضرر. نعم. الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه وإن كان عقارا. نعم. الخامس أن يأخذ الشقص كله، فإن طلب بعضه بطلت شفعته. أن يأخذ الشفيع الشقص كله، قال ما لي حاجة تنبوه كله، بأخذ بعضه، نقول لا، إما أن تأخذه كله ولا مالك شفعة، هذا شرط من شروط الشفعة، لأن هذا فيه ضرر على المشتري، تأخذ بعضه وتخلي بعضه هذا ضرر على المشتري، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. نعم. الخامس أن يأخذ الشقص كله، فإن طلب بعضه بطلت شفعته، ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. إذا كان الشركاء أكثر من واحد فلهم الشفعة، كل على قدر نصيبه، كل يأخذ على قدر نصيبه من المبيع. نعم. وإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. إذا كانوا شركاء وباع أحدهم نصيبه في شيء لم يقسم، باع أحدهم نصيبه، قال بعضهم: أنا ما لي حاجة بالشفعة، وقال الآخر: أنا أبي، نقول: نعم، هي حق لك تأخذها، لكن ما تأخذ بعضه وتخلي البعض الآخر، إما أن تأخذها جميعا وإما أن تتركها، لأن هذا فيه ضرر على المشتري، إذا أخذت بعضه وتركت بعضه فيه ضرر على المشتري، خذوه جميعا ولا تركه. نعم. السادس إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته. إذا كان يقدر على دفع الثمن، الشفيع يقدر على دفع الثمن، فلا بأس بالشفعة. أما إذا كان لا يقدر عليه كله أو بعضه، نقول: لا، ما لا. قال: أنا ما بي إلا ما أنا بآخذ إلا بعضه بقسطه من الثمن، نقول: لا، هذا يضر المشتري. نعم. السادس إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته، وإن كان الثمن مثليا فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته. هذا في كل الأشياء، المكيل والموزون هذا عليه بقدر الكيل وقدر الوزن، مثله كيلا أو وزنا، هذا مثلي يسمى، غير المثلي هذا هو الذي لا يكال ولا يوزن، هذا عليه القيمة. نعم. وإن كان الثمن مثليا فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته، وإن اختلفا في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. إذا قال الشافع قال الثمن 100 ريال، وقال المشتري اللي مشفع عليه لا 150، يقبل قول المشتري، يقبل قول المشتري إن كان هناك بينة على مقدار الثمن يؤخذ بها، وإلا يؤخذ قول المشتري لأنه غارم. نعم. وإن اختلفا في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. مع يمينه، لأن من كان القول قوله فعليه اليمين. نعم. السابع، المطالبة بها على الفور ساعة يعلم. السابع من شروط ثبوت الشفعة أن يطالب بها حين يعلم بالبيع فورا، إن تأخر عقب يومين أو ثلاثة أو سنة قال أنا مشفع، نقول لا فات وقت الشفعة، الشفعة على الفور كما في الأثر كحل العقال، لأن التأخر عن المطالبة بها يضر المشتري. نعم. السابع، المطالبة بها على الفور ساعة يعلم. ساعة يعلم فإن أخرها بطلت شفعته، إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر، فيكون على شفعته متى قدر عليها. إذا كان هناك مانع منعه من المطالبة بها فورا، كان يكون غائبا ثم حضر، أو كان صغيرا ثم كبر، زال المانع مانع المطالبة فإنه باق على شفعته، لأنه أخر الطلب بها لعذر شرعي. نعم. فإن أخرها بطلت شفعته، إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر. حبس يعني سجن، كان مسجونا ولا تيسر له طالب بالشفعة لأنه مسجون. نعم. أو كان صغيرا فبلغ. نعم. أو صغر، فيكون على شفعته متى قدر عليها. نعم. إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته. نعم. إذا طالب بالشفعة فورا يشهد على هذا أنه شفع فور ما علم بها، أما إن كان بعد مدة قال أنا مشفع في الحال، أنا مشفع فورا، نقول وراك توك تخبر بشفعتك، ما يقبل منك هذا إلا إذا جبت شهود على أنك مطالب بها في وقتها. نعم. فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك 3 فأكثر فله مطالبة من شاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع الثاني بما أخذ منه، والثالث على الثاني. إذا الشخص خرج عن يد المشتري اللي يشفع عليه، خرج عنه باعه على غيره، ما يسقط الشفعة، يأخذها صاحبها ويتراجعان فيما بينهما، المشتري الأول والمشتري الثاني تراجعان فيما بينهما. نعم. فله مطالبة من شاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع الثاني بما أخذ منه، والثالث على الثاني. نعم. ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته، إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر فيه. إذا اشترى الشخص وغرسه يخير، اللي يريد الشفعة يخير بين أخذه بقيمته، بين أخذه بقيمته، يأخذ الغراس بقيمته ويدفع للغارس تكاليف ما غرم عليه وبين تركه له. نعم. ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته إلا لأنه ما هم معتدي، غرس ما هم معتدي. نعم. أعطاه الشفيع قيمته إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر فيه. نعم. وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري مبقا إلى الحصاد والجذال. مبقا. نعم. إذا شرى الشخص من الأرض وهي مزروعة فيها زرع، الزرع مدته قصيرة، الزرع مدته قصيرة، يترك إلى ما الحصاد بأجرة الأرض. نعم. وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري مبقا إلى الحصاد والجذال. نعم. وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع. الشقص فيه شفعة والسيف منقول ما فيه شفعة، يشترى ما فيه شفعة وشيء ما فيه شفعة بثمن واحد. نعم. وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، بحصته من الثمن. نعم. باب أو كتاب الوقف. نعم. الوقف، الوقف هو تحبيس الأصل تسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا هو الوقف. وفيه فضل عظيم وفيه أجر كبير، وهو الصدقة الجارية. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهذا هو الوقف، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالوقف فيه فضل عظيم. وما من الصحابة رضي الله عنهم أحد له جدة إلا وقف لعلمهم بفضل الوقف، لأنه يستمر نفعه بعد وفاة صاحبه ويجري عليه الأجر، فالوقف فيه خير. نعم. كتاب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. نعم. هذا هو الوقف، هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وينعقد بقوله وقفت، أو قوله حبست، أو قوله سبلت، كلها ألفاظ تعطي معنى الوقف. وقفت، حبست، سبلت، هذه ألفاظ الوقف. نعم. ويجوز في كل عين يجوز بيعها. الوقف يجوز في كل عين يجوز بيعها، أما الشيء الذي لا يجوز بيعه فلا يوقف. نعم. ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقائها. أما إذا كان ما ينتفع به إلا بتلفه، مثل الطعام يوكل يتلف، ما الطعام لا يوقف لأنه ما يستمر نفعه، بل إنه إذا انتفع به تلف. إنما يشترط في الوقف أن يكون يبقى أصله، تبقى عينه، وينتفع بغلته. نعم. ومنفعته. نعم. وينتفع بها دائما مع بقائها، ولا يصح في غير ذلك، مثل الأثمان والمطعومات والرياحين. مثل الأثمان يعني النقود، الأثمان هي النقود. ها؟ والمطعومات الطعام، يعني الطعام ما يوقف، يتصدق به لا بأس، لكن يصير وقف لا، لأنه يتلف مع استعماله. نعم. والرياحين، الرياحين اللي فيها روائح، الأشياء التي فيها روائح ينتفع برائحتها، هذه تتلف مع الاستعمال، زهور تتلف مع الاستعمال، وكل شيء من الأطياب يذهب باستعماله، ما يستمر. نعم. ولا يصح إلا على بر أو معروف. لا يجوز الوقف إلا على بر، على ما فيه أجر، أما ما فيه إثم فلا يجوز هذا. لو وقف مثلا مالا، لو وقف مالا لاستعمال محرم، وقف مالا لاستعمال محرم، كان يفتح به محلا للدعارة، أو محلا لبيع الخمر، بيع الخمور، أو مصنعا لإنتاج الخمر والمحرم، فهذا وقف لا يصح، لأن نفعه حرام. إنما الوقف فيما نفعه حلال، أما الشيء الذي نفعه حرام فهذا لا يجوز وقفه. نعم. ولا يصح إلا على بر أو معروف، مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه. هذا وقف عمر رضي الله عنه المشهور، أصاب أرضا بخيبر، أصاب أرضا بخيبر البلد المعروف الزراعي شمال المدينة من أرض اليهود، وهي أرض ثمينة، وكانوا رضي الله عنهم يقدمون لله أثمن ما عندهم وأحسن ما عندهم، فهو أراد أن يوقفها، استشار الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الطريق الصحيح أن يوقفها ويجعل نفعها وغلتها على بر وعلى إحسان. نعم. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا. نعم، هذا من أحكام الوقف، أن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب لأنه محبس، هذا معنى التحبيس، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. لكن قد تقول إن الوقف قد تتعطل منافعه، أفلا يجوز بيعه؟ نقول نعم، يباع لكن يصرف ثمنه في مثله، يصرف ثمنه في مثله، ولا يبيعه إلا القاضي، يكون على نظر القاضي. نعم. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها. نعم، من تولى الوقف وقام عليه فإنه يأكل منه مثل غيره. نعم. لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه. نعم، يطعم الصديق شيء يأكله في الحال، أما أنه يأخذه معه ويتموله لا، ما يجوز هذا، لأنه مثل الضيف. نعم. ويصح الوقف بالقول والفعل الدالة. ينعقد الوقف، بماذا ينعقد الوقف؟ ينعقد بالقول، كأن يقول: وقفت هذا الشيء، أو حبسته أو سبلته، أو بالفعل كأن يكون له أرض فيأذن للناس في الصلاة فيها، إذا أذن للناس أو فتح داره للناس يصلون فيها صارت وقف. الإذن هذا يقوم مقام القول، الفعل يقوم مقام القول، فإذا فتح بيته للمصلين صار مسجدا بالفعل، وقفه ولو لم يتلفظ، لكن فعله يدل على الوقف. أو أذن للناس في الدفن فيها أرض له، وأذن للناس يدفنون الأموات فيها، صارت مقبرة، أوقفها على دفن الأموات. هو لم يتكلم لكن فعله لا يدل على أنه أراد إيقافه. نعم. ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه. نعم. مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه أو سقاية ويشرعها للناس. أو سقاية يعني مثلا بير خلي الناس يروون منها، يشرعها لأن يفتح أبوابها ويخلي الناس يدخلون ويستقون منها، صارت وقف. هذه هذا وقف بالفعل. نعم. ولا يجوز بيعه إلا الوقف لا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويصرف ثمنه في مثله، ويكون هذا على نظر القاضي. نعم. ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. نعم. مثلا مسجد وقف مسجدا، المسجد رحل والجيران ما عنده أحد، صار قديم وخرب، يباع ويصرف ثمنه في مثله في مسجد آخر. نعم. والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو. الفرس المحبس للغزو في سبيل الله، لأن خالد بن الوليد رضي الله عنه أوقف أدراعه، أوقف أدراعه وسلاحه في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أوقف حيوانا وهذا الحيوان صار ما ينتفع به فيما وقف عليه، يباع ويصرف ثمنه في مثله. نعم. والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به. نعم. ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة أو إخراجه بها إلى لفظ الواقف. نعم. يرجع في التصرف في الوقف إلى نص الواقف، لا يتجاوز. من بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فلا يغير الوقف عما قاله الواقف إلا إذا تعطلت منافعه كما سبق. نعم. ويرجع في الوقف ومصرفه، ولهذا يقولون نص الواقف كنص الشارع، يعني من حيث اللزوم. نعم. ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة أو إخراجه بها إلى لفظ الواقف. لفظ الواقف، نص الواقف. نعم. وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه. وكذلك يرجع في الناظر عليه إلى نص الواقف. إذا قال يتولاه فلان فإنه يتولى من نص عليه الواقف، ولا يجاب ناظر غيره وهو يصلح، عينه الواقف فيتعين، إلا أن يتغير ولا يصلح للتصرف هذا على نظر القاضي، استبدله بناظر آخر. نعم. إلى لفظ الواقف. وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه. والإنفاق على الوقف يرجع فيه إلى نص الواقف. نعم. فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية إلا أن يفضل بعضهم على بعض. إذا وقف على جماعة إخوان مثلا رجال ونساء فإنهم يتساوون فيه، فإنهم يتساوون فيه إلا أن ينص على أنه يفضل الذكر على الأنثى أما ما دام قال هذا وقف على بني فلان يستوي ذكرهم وأنثاهم، لأن هذا مثل العطية، هذا مثل العطية تساوون فيها. نعم. فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين، على ولد فلان، والولد يشمل الذكر والأنثى، ثم بعد ولد فلان على المساكين، هذا مرتب، ما دام ولد فلان موجود منهم أحد يصرف فيهم، إذا انقرضوا يرجع للمساكين كما قال الواقف. نعم. فإذا وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية، إلا أن يفضل بعضهم على بعض، فإذا لم يبق منهم أحد رجع على المساكين. إيه نعم، لأنه قال على ولد فلان ثم على المساكين، الترتيب هذا مرتب. نعم. ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوية بينهم؟ إذا أوقف على جماعة يمكن حصرهم وتقسيم الوقف عليهم وجب هذا، أما إن وقف على جماعة لا يمكن حصرهم، كان قال على قبيلة بني فلان، على قبيلة عتيبة، على قبيلة الدواسر، هذا ما يمكن حصرهم، يعطى من يوجد منهم، ولا يجب أنك تحصيهم وتعطيهم كلهم. نعم. ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوية بينهم إذا لم يفضل بعضهم؟ نعم. وإذا لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به، لأن هذا حسب الإمكان، ما أنت باد على القبيلة كلها، فتعطي من تيسر من القبيلة. نعم. باب الهبة. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح الصلاة في مسجد تم بناؤه على أرض مغتصبة؟ لا، الأرض المغصوبة على المذهب لا تصح الصلاة فيها، لأنه انتفاع بملك الغير بغير إذنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الغاصب محصناً ووطئ الجارية المغصوبة، فهل يقام عليه حد المحصن فيقذف؟ ما في شرط الإحصان وهو أن يكون المزني بها حرة، هذه ما هي بحرة، لكن يقام عليه تعزير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي اشترى جارية مغصوبة ولا يدري أنها مغصوبة فأولدها، هل يكون الولد حرا؟ هل يكون الولد حرا؟ هذا ما الولد حر على كل حال، لكن من يكون الضمان عليه؟ الضمان من يكون عليه، على الواطي ولا؟ هذا هو محل النظر، هذا يرجع فيه إلى القاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما معنى قول المصنف رحمه الله: وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم، كيف يطأها وهو لا يعلم؟ لا يعلم أنها مغصوبة، حسب ملك للغاصب، باعها الغاصب وشراها المشتري على أنها ملك للغاصب، تبين أنها ما هي ملك له، أنها مغصوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تثبت الشفعة في غير العقار كما لو كان كل شريك يملك آلة لا تعمل إحداهما إلا بوجود الأخرى؟ لا، هذا ما يصلح، لأن لازم لازم يكون الشيء متتابع، مثل الرحى، مثل الرحى لازم تكون الطبقة العليا والسفلى، ولا ما تصلح للاستعمال، بعضه يتبع بعض، هذا كالشيء الواحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله في شروط الشفعة، قال: أحدها البيع، فلا تجب في موهوب ولا صداق، يقول: ما وجه التفريق بين البيع وغيره؟

هذا راجع له، يقول لهم على السواء أو يقول للذكر مثل، هذا راجع له، يجب العمل بشرط الواقف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لو أوقف شخص مسجدا ثم أصبح هذا المسجد قديما لا ينتفع به فبيع على شخص آخر، هل يجوز للمشتري أن يهدمه ويبني بدلا منه بيتا أو سوقا بعد أن كان مسجدا؟ نعم، لكن يصرف ثمنه بمثله، ينقل يباع والمشتري يتصرف فيه وثمنه يشرى به أو يصرف في مسجد آخر. نعم. فضيلة إذا بيع انتهت وقفيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول: القضاة عندنا في بلدنا غير مؤتمنين، فهل يجوز للواقف أن يجعل الناظر على وقفه أحد أقاربه أو أحد ورثته لأنه لا يثق في المحاكم في بلده؟ هذا هو الأصل، أنه إنما يرجع للمحاكم عند الاختلاف، أما إذا لم يحصل اختلاف فيعمل بشرط الواقف. جعل الناظر من أولاده، من أقاربه، من على حسب شرطه ونظره له ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال رجل أوقفت أو فعل فعلا يدل على الوقف، فهل له أن يرجع بعد ذلك عما أوقفه؟ إن كان الوقف بعد الوفاة له يرجع، أما إذا كان منجزا فلا يرجع، من قوله وقفته سبلته لا يرجع إذا كان منجزا. نعم. لكن لو قال هذا بعد موتي يكون وقفا، هذا يأخذ حكم الوصية، له أن يرجع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: أصبح المسجد صغيرا في بلدتي، فهل يجوز لنا أن نبيع هذا المسجد لأجل بناء مسجد أكبر، علما بأن المشتري سيكون كافرا ويمكن أن يجعل المسجد مكانا للفساد؟ لا، ما يجوز هذا، ما دام المسجد ينتفع به فيبقى مسجدا ولا يغير، ما يباع إلا إذا تعطلت منافعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز تحديد زمن الوقف؟ يقول: هذه البئر وقف لمدة سنتين. لا، مؤبد، الوقف مؤبد، ما يحدد، إذا حدده لم يصح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بيت موقوف أجرته، أو موقوف وأجرته تصرف لطلبة العلم الفقراء. هناك بيت موقوف وأجرته تصرف على طلبة العلم الفقراء. طيب، هل يجوز أن يسكن في هذا الوقف أحد طلبة العلم الفقراء؟ لا، يستأجره، يأجر، ولا يسكنه أحد بدون أجرة، لأنه فوت المنفعة على الآخرين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: دفعت مالا لأربعة رجال ليحجوا به، ولكنهم لم يستطيعوا الحج لانتهاء مدة التصاريح، فأرجعوا لي هذا المال. سؤاله: هل يجوز لي أن أنتفع بهذا المال الذي أرجع إلي، أم هو وقف لا يصح لي أن أنتفع به؟ ما دام ما نفذ فهو على ملكك، ما خرج عن ملكك، تنتفع به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحن في بلدة خارج الرياض ونصلي جماعة في المسجد، ونحن ثلاثة بيوت، ودائما ما نؤخر وقت الإقامة لكل صلاة إلى أكثر من نصف الساعة انتظارا للجماعة، فهل فعلنا وتأخيرنا هذا صحيح؟ نعم، صحيح، إذا لم يحصل مشقة على الآخرين هذا صحيح لا بأس ما لم يخرج الوقت أو يحصل مشقة على الآخرين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا أعمل مدرسا في مدرسة أهلية وفيها يعلمون الطلاب إلقاء الأناشيد بصورة جماعية فأقوم بالإنكار عليهم، يقول هل أنا مصيب بهذا الإنكار؟ نعم نعم مصيب بهذا الإنكار. الأناشيد الجماعية لا تجوز لأنها من شعار الصوفية أو من شعار الحزبيين. الأناشيد الجماعية إما للحزبيين يمدحون ما منهجهم ويشجعون عليه، وإما للصوفية تعبدون لله بالأناشيد، فلا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أيهما أفضل في الوقف، المساواة بين الذكر والأنثى إن كانوا إخوة، أم يكون التوزيع بينهم على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ جائز إن هذا وهذا، وينظر فيما فيه مصلحة ويعمله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين هذا اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم التسمية بأسماء الملائكة كأن يسمي بجبرائيل وميكائيل؟ ما في بس سمي جبرائيل، هذا موجود الآن في الناس، جبرائيل جبريل، ولكن ما يقول ملك هذا ملك أو ملاك، ما يقول اسمه ملاك أو ملك، ما يجوز هذا، لكن اسمه جبريل اسمه كذا ما في بس. نعم. الأسماء مباحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة عليها قضاء من رمضان وقد نوت أن تقضي في الشتاء إن شاء الله، وهي حريصة على صيام النوافل، فهل لها أن تصوم التاسعة والعاشر قبل القضاء؟ القضاء الموسع لا بأس أن الإنسان يتنفل قبله، وإن كان الأولى والأفضل المبادرة بالقضاء وتفريغ الذمة منه، لكن ما نقول ما يجوز وهو موسع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أو تقول السائلة: بعض النساء ممن يحضرن الدرس في هذا المسجد وتحضر في مصلى النساء، يقول: تقوم بتأخير صلاة العشاء ولا تصلي مع الجماعة وهي جالسة في الخلف، وتقول إن تأخير صلاة العشاء أفضل. لا، صلاتها مع الناس أفضل، إذا كانت تريد الفضل فصلاتها مع المسلمين أفضل، ولا تعتزلهم وهم يصلون. إذا حضر الإقامة حتى لو هو مصلي، إذا حضر الإقامة يجب عليه يدخل معه، تكون نافلة له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز استعمال الآلة الكهربائية لقتل الباعوض لأنه قد قيل إن هذا من باب التعذيب بالنار فلا يجوز؟ عند الضرورة والحاجة، إذا لم يندفع إلا بهذا لا بأس، إذا لم يندفع أو ما فيه شيء يقوم مقام هذا فلا بأس، لأنه يدفع عن نفسه الأذى، لكن فيه مبيدات وفيه أشياء غير الكهرباء يستعملها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إمام مسجدنا يقرأ في صلاة المغرب والعشاء والفجر يقرأ آيات الربا التي في سورتي البقرة وآل عمران، وقد استمر على ذلك لمدة 5 أيام في صلاة المغرب والعشاء والفجر، سألته عن ذلك فقال: من باب تذكير الناس بحرمة الربا، فهل فعله هذا مشروع؟ أي لا، ما نقول أنه غير مشروع، لأنه يقرأ القرآن، وفي مناسبة أيضا وهي هالأيام الاكتتاب في البنك الربوي. نعم، هو يقصد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا أراد الإنسان أن يدعو ربه وأراد أن يرفع يديه في الدعاء، هل هناك أوقات يكون الرفع بدعة ويكون الرفع سنة؟ لا، ما فيها بدعة وسنة، يعني له يرفع يديه وله ما يرفعه، ما في بدعة وسنة. رفع الأيدي من أسباب قبول الدعاء، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. نعم. فضيلة الشيخ، إلا في المواطن التي دعا فيها الرسول ولم يرفع يديه لا ترفع يديك فيها، أما مواطن ما ورد عن الرسول فيها شيء فلا معنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يقول: هل يصح لي أن أقولها في الركوع والسجود بدون قول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم؟ لا، ما تكفي، لا بد. سبحان ربي الأعلى واجب، سبحان ربي العظيم واجب في الركوع، لكن تقولها وتزيد عليها، إذا زدت عليها لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز دفع زكاة المال في شؤون الدعوة المختلفة لأجل توزيع الكتب؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم، ولما نزل قوله فسبح باسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم. فلا نترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم، جيب لفظ آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز دفع زكاة المال في شؤون الدعوة المختلفة كطباعة الكتب وتوزيعها؟ لا لا لا، ما يجوز هذا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. سبيل الله عند الجمهور وهو الصحيح أن المراد به الجهاد، أدوات الجهاد من سلاح وإعطاء، مثلا إعطاء المجاهدين الذين ليس لهم راتب، إعطاؤهم ما يستعينون به على الجهاد. نعم. الزكاة محدد مصارفها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم عملي في البنك الذي يتعامل بالربا مع أنني أعول أسرة وهو المصدر الوحيد لأسرة؟ لا، ما يجوز، ما يجوز التعاون على الإثم والعدوان. ولعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فلا تتعاون معهم. باب الأرزاق كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فيه أرزاق كثيرة، التمس ويسر الله لك، إذا تركت الحرام يسر الله لك الحلال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل المحبة توجب النصرة، وكذلك هل النصرة توجب المحبة؟ مش قصده المحبة والنصرة المسلمين، نعم المحبة والنصرة، أما الكفار فلا يجوز لا المحبة ولا النصرة للكفار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك بعض المساجد يتركون ما بين السواري بدون فرش، ويتركون الجهات في كل صف بمقدار رجل من جميع جوانب المسجد لكي يمر الشخص، يقول: هل هذا الفعل جائز؟ نعم، هذا للحاجة، طرقات، يجعلون طرقات للداخلين ولا يجون أمام المصلين، هذا شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ورد في السنة إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، يقول: ما مقدار إطالة الغرة المستحبة؟ إطالة الغرة بالفرض، على الفرض، ما يزيد على الفرض. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: فمن استطاع أن يطيل غرته، هذا من كلام أبي هريرة ما هو من كلام الرسول، ولذلك يقولون هذا من كيسه ما هو من كلام الرسول. فغرا محجلين من آثار الوضوء، هذا زايد على الوضوء. نعم انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.